الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى الدرس التاسع من دروس رمضان. لازلنا نتحدث عن بعض ما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث عن باب تحمل الشدائد في الله تعالى، ما تحمله عليه السلام من الأذى في الطائف. أخرج البخاري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كولان فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبرائيل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. هذا حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. هنا يعني في عدة أمور، يعني أهمها وأسرعها أنه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم للبشر. ما قال له: نعم أطبق عليهم الجبلين، يعني كان ممكن ملك الجبال يمحيهم محي ويفنيهم عن الوجود. النقطة الثانية أن تنتبه أن لكل شيء في الكون أسباب، منها الملائكة. الملائكة أسباب جعلها الله تعالى للتصرف في هذا الكون، هو المتصرف الحقيقي والخالق الحقيقي والمدبر الحقيقي في الكون هو الله، ولكن الله تعالى يخلق الأشياء عن طريق أشياء أخرى. يعني مثلا يريد أن يهلك هؤلاء، كان ممكن رب العالمين يقول كن فيكون، يهلكهم إهلاك مباشر، لكن استعمل ملك الجبال. فالله تعالى له ملك خاص بالجبال، وإسرافيل موكل بنفخ الصور كذا، ميكائيل موكل بالأمطار والرياح والسحب والنباتات والقطر، جبريل عليه السلام موكل بالوحي وموكل بإهلاك الكفار والطغاة من البشر. فكل ملك مجموعة من الملك، ملك الموت موكل بأرواح العباد وكذا، كل واحد له وظيفة من عباد الله. فالله تعالى يعطيه صلاحيات، وهو الملك والصلاحيات اللي عنده والأتباع والقوة التي يفعل بها الملك كلها بخلق الله، كلها بخلق الله. لذلك يعني الآية الواضحة فيها بيقول لك رب العالمين على الملائكة: فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا، يقسم الله بالملائكة التي تدبر الأمور. في الآية الثانية يقول لك: ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. يقول لك يدبر الأمر ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فالله تعالى هو المدبر، هو الذي يدبر الأمر، ولكن جعل من جملة تدبيراته أن يجعل الملائكة تدبر. مثل هذا تدبير الجبال، الله هو الذي يدبر الجبال، يجعلها عن طريق ملك اسمه ملك الجبال، فهذا الملك مسؤول عن تدبير الجبال، والأصل فيها تدبير الله كذلك الرزق، يقول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، بعدين فارزقوهم منه، فارزقوهم منه. وأن نحن نعلم أن الله هو الرزاق، صح؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقول لك فارزقوهم، يقول لك والله خير الرازقين. يعني في رازق غير الله؟ ما في، الله هو الرازق، لكن الرازقين نسبيا يعني مجازا، يعني عندما يرسل الله لك الرزق عن طريق فلان صار فلان رازق لك من هذه الناحية المجازية. أما الله تعالى هو حقيقة هو الرازق. وكذلك لما يشفيك الله عن طريق الدواء أو عن طريق الطبيب، الله تعالى هو الشافي، وجعل السبب مين؟ الطبيب والدواء. وكل وأوضح الأمور لك: الله يتوفى الأنفس حين موتها، بعدين لك يتوفاكم ملك الموت، بعدين لك توفته رسلنا. الله يتوفى الأنفس يعني الله تعالى هو الذي يخلق الموت في الإنسان حقيقة عن طريق الملك، صار مجاز نسبة للملك، لأنه يتوفاكم ملك الموت أي نسبيا مجازا. فملك الموت لما يطلع الروح من الإنسان لولا أمر رب العالمين وإرادته لا يحصل شيء في الكون أصلا، هذه نقطة مهمة جدا في العقيدة. فملك الموت وملك الجبال وملك الوحي وملك جبريل وميكائيل وحملة العرش، حتى حملة العرش، العرش أعظم مخلوق لله، تحمله ملائكة، قيل إنها أربعة الآن وتكون ثمانية يوم القيامة، وقيل إنها ثمانية الآن لأنه يوم القيامة بالنص أنها ثمانية. المهم حملة العرش، من الذي يحمل حملة العرش أصلا؟ الله تعالى هو الذي يحملهم، يعني يعطيهم القوة على، فهو خالق حملة العرش وخالق العرش وخالق القوة التي حملت العرش، مو أنه الله استقلوا بأنفسهم. فحملة العرش محتاجين إلى الله مثل احتياج الذبابة إلى الله، مثل احتياج الإنسان، مثل احتياج قطرة الماء، مثل احتياج الذرة، مثل احتياج كل شيء في الكون، كله سواء بالنسبة لله، كله عبيد وكله خلق. هذه نقطة مهمة. نقطة ثانية، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه ولم يقل له أطبق عليهم الجبلين والأخشبين، بل قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. وفعلا ما شاء الله تبارك الله خرج من أصلابهم أناس كثيرون والذريات طويلة عريضة بتوحد الله سبحانه وتعالى. طبعا هذول الثلاثة ابن عبد ياليل ثلاثة إخوة، واحد اسمه عبد ياليل وحبيب ومسعود، كلهم بنو عمرو، يعني عبد ياليل ابن عمرو وحبيب ابن عمرو ومسعود ابن عمرو. لما عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ردوا عليه أقبح ردين. ففي رواية تانية ماذا قالوا له لما عرض عليهم؟ قال أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط، يعني كان عظم الكعبة كتير. قال من كثر ما عم يكذب النبي والعياذ بالله، قال له للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أنا أسرق ثياب الكعبة إذا كنت أنت رسول الله. شوف الدج ضليني، هذا واحد. والثاني قال له: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا، لا تكلمني بعد الآن، لئن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك. وقال الآخر: أعجز الله أن يرسل غيرك؟ قال له: الله ما لا غيرك في الدنيا يبعثه إيه؟ قال يا سبحان الله. وأفشوا ذلك في ثقيف الذي قال لهم، واجتمعوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدوا له صفين على طريقه. جابوا أولاد السفهاء والأولاد وضعوهم صفين في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم حجارة، والنبي يمشي وهم يرمونه بالحجارة من اليمين ومن اليسار. فأخذوا بأيديهم الحجارة فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة، وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون. فلما خلص من صفيهم وقدماه تسيلان الدماء عمد إلى حائط من كرومهم، فأتى ظل حبلة من الكرم فجلس في أصلها مكروبا موجعا تسيل قدماه الدماء، فإذا في الكرم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، وهما من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن باعتبار في قرابة حنوا شوي. فلما أبصرهما كره أن يأتيهما لما يعلم من عداوتهما لله ولرسوله وبه الذي به، يعني وهو مجروح، فأرسلا إليه غلامهما عداسا، في عندهم غلام عبد اسمه عداس بعنب، وهو يعني عداس نصراني من أهل نينوى، أي قرية بالموصل بالعراق. فلما أتاه وضع العنب بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله، لما أراد أن يأكل عنب قال بسم الله، فعجب عداس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي أرض أنت يا عداس؟ قال أنا من أهل نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مدينة الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال له عداس وما يدريك من يونس ابن متى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن يونس ما عرف، وكان صلى الله عليه وسلم لا يحجر أحدا يبلغه رسالات الله، يعني عبد غلام مزارع فلاح رئيس دولة يبلغهم جميعا رسالة الله، مو يقول إنه هذا يعني مزارع أو كذا ما بيطلع منه، لا بيطلع منه حتى لو أسلم لوحده يكفي. قال يا رسول الله أخبرني خبر يونس ابن متى. فلما أخبره صلى الله عليه وسلم من شأن يونس ابن متى ما أوحي إليه من شأنه، خر ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عداس، ثم جعل يقبل قدميه وهما تسيلان الدماء. فلما أبصر عتبة وأخوه شيبة ما فعل غلامهما سكتا، فلما أتاهما قالا له ما شأنك سجدت لمحمد وقبلت قدميه ولم نرك فعلت هذا بأحد منا؟ قال له نحن أسيادك، مفروض نحن تقبل رجلينا وتزبطنا. قال هذا رجل صالح حدثني عن أشياء عرفتها من شأن رسول بعثه الله تعالى إلينا يدعى يونس بن متى، فأخبرني أنه رسول الله، يعني سيدنا محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك وقال لا يفتنك عن نصرانيتك إنه رجل يخدع، دير بالك منه. وفي رواية قالوا له دينك خير من دينه، وكثر مهمة ما شاء الله عنده علم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. في بقى روايات تانية ومنها الدعاء المشهور اللي أنتم كلكم حافظينه، لابد أن نقرأه لأنه في بركة، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما اطمأن قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء عظيم، دعاء مكروه، إذا واحد منا ضاقت عليه الأمور يطلب من الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم، هذا دعاء نبوي شريف فيه افتقار العبد لمولاه سبحانه وتعالى والإعلان بالعبودية والذل أمام الله جل جلاله. في يوم أحد أخرج الشيخان والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، لأنه وقع في حفرة فشج رأسه الشريف وكسرت رباعيته، الأسنان التي في الأمام واحد منها كسرت، فجعل صلى الله عليه وسلم يسلت الدم عن وجهه، الدم نازل على وجه الشريف، ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني هذا شغل الله، هيك الله بده، ليس لك من الأمر شيء، رب العالمين قضى ذلك وأنت عبد الله تبلغ ورب العالمين يفعل ما يشاء. وهؤلاء قد يهتدي بعضهم فيتوب إلى الله فيدخل الجنة، وقد يبقى على كفره فيدخله الله النار. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، يعني يهديهم فيتوب عليهم فيرجعون فيصيرون مسلمين، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي يبقون على ما هم عليه من الكفر. وفي رواية الطبراني في الكبير عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصيب وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستقبله مالك بن سنان. مالك بن سنان أبوه لأبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري هو اللي عم يروي، عم يقول مالك بن سنان. مالك بن سنان هو أبوه، لأنه سعيد أبو سعيد الخدري اسمه سعد، أخوه اسمه سعد، صار أبو سعيد الخدري اسمه سعد. أبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان، بس غلب عليه كنيته أبو سعيد. المهم يقول يعني أصيب وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستقبله مالك بن سنان فمص جرحه ثم ازدرده، يعني بلع الدم، شرب دمات النبي اللي طلعوا بتم وبلعهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان. في أكثر من صحابي شربوا دم، واحد شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم، واحد شرب دمه، قال له عبد الله بن الزبير أعطى النبي صلى الله عليه وسلم دم حجامة أو كذا، وقال له واره حيث لا يراه أحد، فذهب قليلا ورجع قال له واريت حيث، قال له لعلك شربته، قال له إيه والله شربته، قال له ويل لك من الناس وويل للناس منك. فحصل، لأنه صار بده يتحمل بلاء للشربة هي، صار يعني شخصية مميزة، عرفت شلون؟ في أسرار لأنه صار فيها جواته، الله أعلم شو صار فيه جواته. ابتلاء المسلمين وخروج أبي بكر إلى الحبشة مهاجرا وقصته مع ابن الدغنة. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يعني من يوم ما نشأت سيدة عائشة على الدنيا تعرف أن أهلها مسلمين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. كل يوم المرة بيزوروا لأبو بكر مرتين، صاحبه لأنه. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، أي الهجرة الأولى المسلمون من الضغط الشديد هاجروا إلى الحبشة، بعدين عادوا وهاجروا، في ناس هاجروا مباشرة إلى مكة، وفي ناس هاجروا رجعوا من الحبشة إلى المدينة عفوا. حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، واحد شخصية من شخصيات العرب صاحبه لأبو بكر الصديق، لقيه في الطريق وهو سيد القارة، قارة قبيلة مشهورة. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على النوائب. قال له: أنت شخصية مميزة، أنت إنسان صاحب أخلاق عالية، لا ينبغي لك أن تترك بلدك ولا أن يجعلك أحد تتركها ولا يخرجك منها، فأنا لك جار وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. قال له: أنا جار. جار يعني أنت بحمايتي. كان عند العرب شغلة اسمها الجوار، وأقرها الإسلام لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. أجارت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، أجارت مشركا، قالت له: خلص أنت بحمايتي، يعني أنت في جواري. ف فعلي كان بيقتله أخوها، قالت له روح سأل النبي صلى الله عليه وسلم. سأله قال له أختي، قال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالمسلمون قال صلى الله عليه وسلم يجير عليهم أدناهم، أدناهم أي واحد من المسلمين عامي من العوام اللي ما بيعرف شيء، إذا أجار مشركا ينبغي لرئيس الدولة أن يحترم جوار هذا المسلم، إلا إذا كان مجرم حرب يعني في له أوضاع خاصة، أما بالحالة العادية مهما كان مشرك عدو كله. أجرنا من أجرتي. فهذا الرجل قال لأبي بكر قال له أنت في جاه. لذلك رب العالمين يقول عن نفسه سبحانه وهو يجير ولا يجار عليه. ما في واحد يقول الله هذا عندي أنا ما تحطه بالنار، ما في، على الله لا يجار، وهو يجير ولا يجار عليه. مظبوط. ما في واحد يقول الله هذا أنا أجرته وين بدك تعذبه، أنت وياه بعذبك سوا، ما في، بيقول له أنت وياه أنتوا كلكم عبيد عندي، بس في شفاعة بإذن الله، يأذن الله فيشفعون، أما جوار ما في على الله. المهم هذا الجوار عبارة عن احترام للناس وللشخصيات وغيرها. فقال له تعال ارجع على بلدك وأنت عندي أنا أجير. ما شفت الشيطان شو قال له للجماعة لما خدعوا؟ قال له وإني جار لكم. فلما تراءى الجمعان نكس على عقبيه وهرب الشيطان وتولى وقال له أنا أخاف من الله. المهم فرجع أبو بكر وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. في فائدة بالعقيدة بيعلمك إياها مهمة جدا على كلمة مثله، اسمه إجت يعني الشيء بالشيء يذكر. لا يخرج مثله، شو فهمت منه أنت لا يخرج مثله؟ يعني واحد تاني مثله لأبو بكر، ولا قصده أبو بكر نفسه؟ مظبوط، أبو بكر نفسه يعني صح. لا يخرج مثله أي الذي اتصف بهذه الأوصاف لا يخرج. اسمع الآن، يقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكاف في ليس كمثله معناته مثل، يعني ليس، أنا أقول لك أنت كالأسد أي أنت مثل الأسد في الشجاعة يعني، وأنت كالقمر أي في الجمال يعني مثله، فالكاف معناها مثل. فالله عم يقول ليس كمثله أي ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء أي مثله ليس له مثيل، أي مثل هيك، مثل أبو بكر ما بيخرج، مثل الله ليس له مثل، مو معناته أن الله له مثيل والمثل تبعه ليس له مثل. مثله لا، مثل أبي بكر لا يخرج، ومثل الله ليس له مثيل، أي الذي اتصف بهذه العظمة وهذه وهذا الكبرياء وهذا العلم المطلق وهذه القدرة التي لا تتناهى وهذه الأوصاف الإلهية والوجود الحقيقي والحياة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها عدم، الذي اتصف بهذه الأوصاف لا يمكن أن يكون له مثيل. شو رأيك بالتفسير؟ هذا تفسير عميق لا يفهمه إلا أهل الذين يفهمون اللغة العربية، أما التفسير لأقل منه مرتبة وكلهم صحيحة طبعا، كلها تفسيرات صحيحة، بس هذا سبحان الله اجى الان مثال واضح يوضح لك، لانه يقولون فلان قال له هذا سرق، قال له مثل فلان لا يسرق، مو قصده مثله يعني واحد ثاني مثله، هو قصده هو بذاته الذي اتصف بهذه الاوصاف لا يمكن، قال له هذا مثله، مثله لا يسرق، لا اصدقك. قال له لابو بكر قال له مثلك لا يخرج ولا يخرج. فقال لك ليس كمثله اي ليس مثل مثله اي مثله ليس له مثيل. التفسير اللي أقل أنه رب العالمين سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني لو قلت أنت له مثيل، مثيل المثيل مو مثل الأصيل، قال لك لا ليس كمثله يعني مثل المثل ما في، فضلا عن أن يكون مثل، يعني حتى قريب منه ما في. هذا التفسير للعوام هذا أسهل من ذاك. في تفسيرات تانية كمان، هذه تفسيرات مهمة جدا. قال له إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم يكسب أو يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلب ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، احترموه يعني، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر، قالوا له طيب هذا عندك خلاص احترمناك، بس مره فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر، غير رأيه، بدا له أي غير رأيه، فابتنى مسجدا بفناء داره، عمل حوش يعني جنب الباب برا، فناء الدار برا يعني جنب الباب، جنب باب بيته عمل مسجد صغير يعني، حط شوية أحجار وابتنى، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه، منظر غير مألوف، النساء والأطفال كلهم يتداعون، تعوا شوفوا هذا الرجال شو عم يساوي. وأبو بكر كان بكاء، كان بكاء، أول ما يقرأ القرآن بيبكي، قلبه رقيق، فرجل واقف عم يقرأ القرآن، قرآن لحاله فيه نور وفيه خشوع، وأبو بكر يبكي معه، ودين جديد بعمرهم مسامعينه ولا شايفينه، كلام أول مرة بيسمعوه، شيء يعني ملفت تماما. وكان بحكوا لك على التلفزيون لما طلع أول مرة، أول ما طلع الراديو من زمان، الراديو تعودت الناس عليه بعد جهد، بعد أنه صار معجزة من المعجزات، قالوا خلص قامت الساعة، لما طلع الراديو قال خلص الساعة قامت يا جماعة جهزوا حالكم. بعدين شو قالوا بعض الناس؟ قال لسه في أعجب، شايفين المذيع اللي عم تسمعوا صوته؟ بكرة بدكم تشوفوه بعينه. لا لا يمكن، أعوذ بالله، شوفوا بعيننا. فأول ما يطلع التلفزيون كانت النساء تتستر منه، تقول له تغطي هلا بشوفك عيب، شيء غير مألوف. هلا ما شاء الله تلاقي ولد عمره سنتين قاعد على مجلس آيباد وآيفود وآيباد، شغلة. المهم فسيدنا أبو بكر هذا بلا تشبيه يعني كان منظر غير مألوف، فأجوا الجماعة بدنا نشوفوا شو عم يسوي هذا الرجال. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأخزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك بشرط على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك، نخفرك يعني ننقض العهد اللي نحن وعدناك أنه هذا بجوارك، فلو أزيناه يعني خفرناك يعني ما أعطيناك قيمتك، فقل له يرجع يقعد ويعبد ربه في بيته، يا أما يقول لك أنه أنت حر من الجوار اللي أجرتني به. ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. شوف له، قال له أنا يقولوا العرب عني أنه حميت واحد وقلت له أنت بجواري وحدا تعرض له، معناته أنا مالي قيمة. قال له رجع لي إذا ما بدك. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، وخرج أمام الملأ. طبعا هنا الرواية مختصرة، في رواية ثانية رجع ابن الدهن قال يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم وصاحبكم. قال له روحوا دبروا حالكم في معد إلي علاقة أنا شأنكم وصاحبكم. فمجرد ما قال له شأنكم وصاحبكم أخذ واحد من السفهاء فأخذ ترابا فوضعه على رأس أبي بكر. فمر به الوليد بن المغيرة فقال له أبو بكر ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ قال أنت فعلت ذلك بنفسك. قال له أنت الحق عليك، من قال لك أنت ترد الجوار تبع الرجال؟ بس سيدنا أبو بكر رضي بجوار أعظم، لذلك يقول له وهو يقول أي ربي ما أحلمك، أي ربي ما أحلمك، أي ربي ما أحلمك. يعني سبحانه وتعالى يحلم على العباد، العباد تظلم وتكفر وتسب وتطغى وتتجبر، وهو سبحانه وتعالى يحلم عليهم، يعني لا يعاجلهم بالعقوبة، ولكن إذا أخذهم لم يفلتهم سبحانه وتعالى. شوف الآن اللي عم يحصل بالعالم، شوف حلم رب العالمين، شيء لا نهاية له، حلم الله لا نهاية له. أيوة سبحانه وتعالى. في أشياء كثير في رواية هم بس ما بدي أقرأ لكم إياها طويلة. خلاصتها أنه لما أسلم طلحة بن عبيد الله على يد أبي بكر جاءهم واحد شرير كبير كان يلقب أسد قريش، اسمه نوفل بن خويلد ويقال له ابن العدوية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم اكفنا شر ابن العدوية. فهذا ابن العدوية من كثر مطاغية مسك أبا بكر وطلحة بن عبيد الله ربطهما مع بعض، قرنهما بحبل واحد، ربطهم مع بعض، يعني معناته عنده قوة. ولذلك يقال لهما القرينين أو القرينان، أبو بكر وطلحة يلقبان بالقرينين لأن ابن هذا ابن العدوية ربطهم مع بعض. بالنسبة لسمية رضي الله عنها أم عمار وأبوه ياسر، أبو ياسر قتل في التعذيب، عذبه المشركون حتى قتلوه فمات، وأمه سمية أول شهيدة في الإسلام طعنها أبو جهل بحربة في قبلها فقتلها. وأما عمار ابنهما قال أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار قال أخذ المشركون عمارا رضي الله عنه فلم يتركوه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير. في رواية أنه خنقوه بالماء، يضعون رأسه في الماء حتى يقارب الموت ثم يخرجونه ويقولون له لا ندعك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيكفر به لأنه الضرب الأخير، صار يسب ويتكلم كلام ما يكفر يعني بس باللسان. فالمهم فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان، ما صار عندي أي شك ولا زعزعة إيمان، مجرد كلام قلته. قال فإن عادوا فعد. قال له أنا سامح لك والشرع بيسمح لك أنه إذا كنت قلبك مطمئن بالإيمان وأكرهت على كلام الكفر أو فعله فقله أو افعله، يعني قد يلزمونك لسجود أو يلزمونك بكلام، ما دام قلبك مطمئن بالإيمان أباح الشرع لك ذلك، وإذا صبرت فقتلت فأنت شهيد وهو أفضل طبعا. بس ما كل الناس تتحمل، نسأل الله العفو والعافية. يعني عندك خباب وضعوه في نار أشعلوا جمر، خباب ابن الأرت أشعلوا جمرا وبطحوه على ظهره، وجاء أحد المشركين ووضع رجله على صدره وضغط عليه، تم ضاغط عليه حتى انطفأ الجمر بشحم جسمه. هلا تم فكرين أنتم؟ سيدنا بلال كانوا يضعون الحديد عليه ويوقفونه في حر الشمس في مكة. شو بصير بالحديد؟ طبعا نار، طبعا عبارة عن حريق يعني احتراق. وكانوا يضعونه على الأرض في الرمل الصحراء اللي حرارته يمكن 70 أو أكثر، ويضعونه على بطن صخرة عظيمة ويضربونه ويجلدونه وهو يصبر ويقول أحد أحد رضي الله عنه. تعذب كثيرا رضي الله عنه. أما أبو ذر الغفاري فكيف أسلم وماذا حصل له؟ أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه خبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. يعني أبو ذر بعث أخوه، بعث أخاه قال له روح شوف لنا شو الوضع وأعطيني خبر. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له قال له شو رأيت؟ قال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، بس هذا الخلاصة طلع معه أنه يأمر بمكارم الأخلاق وكلام مشعر. قال ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المجلس المسجد عفوا فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، يدور عليه يعني هو ما بيعرف مين هو ولا يستطيع أن يجهر يقول أين هذا الذي يقول نبي لأنه تتحول عليه الأنظار، هو رجل غريب. فهو عامل يعني من دون ما يحس أحد به وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل اضطجع فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، يعني أعطى إشارة أنه الحاني ضيف يعني. فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح أخذوا ضيف عنده ما كلم ولا كلمة، لا سألوا من أنت ولا للجاي. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه صار ينام بالمسجد يعني. فمر به علي فقال أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ قال له يعني كل يوم بدك عزيمة؟ ما عزمناكم بارح خلص بيت بيتك مفروض تجي لوحدك يعني. والكرم الأخلاق هذا. حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد علي كل ما بيسأله. ثم قال ثالث يوم ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ ليش جاي يعني؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت. ففعل. قال له بعطيك عهد إنه ما بقول لأحد. قال له أنا عم ببحث عن الرجل الذي كذا. فأخبره فقال فإنه حق. سيدنا علي قال له فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبحت فاتبعني. قال له أنا بمشي قدام وأنت بتمشي بعيد عني. إذا رأيت خطر أتظاهر أني أقضي حاجة، يعني عم بول أو كذا، وقف جنب الحيط بعمل حالي يعني دير بالك في خطر، وإذا ما فعلت الحاني. هذا معنى الكلام. قال له فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. قال له أنا طالع أقول للناس أنه أنا أسلمت، هيك قرر. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباس فأكب عليه. مين الله بعث له؟ بعث له العباس. العباس قال لهم ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار؟ هذا أبو ذر غفاري، وغفار بلدة على طريق تجارة العرب. قال لهم بكرة بيمنعوكم من التجارة، هذا من غفار، وأن طريق تجاركم إلى الشام. فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها. ثاني يوم رجع صرخ نفس الكلام فضربوه وساروا إليه فأكب عليه العباس. يعني الله سبحانه وتعالى سخر له العباس. كل ضربوا كما تلاحظون ضرب شديد وكذا، حتى سيدنا عمر يعني في اجته مرحلة مع انه كان عز وكذا، في مرة في رواية من الروايات بيقول لك كان خائفا في البيت، خائفا في البيت لانه هددوه بالقتل خلص مباشرة، لانه تضارب معهم طول النهار من الصباح الى الظهر وهو يتضارب معهم حتى اعيا. سيدنا عمر مع قوته تعب، وقال لهم لو كنا 300، يعني ما وصلوا ل 300 واحد عدد الصحابة كلهم، قال لو كنا 300 يا نترك لكم ياها يا ما بتتركوا لنا ياها، يعني يا مكة لنا يا لكم، ما في بسم. فكلهم الله يرضى عنهم أوذوا في الله. آخر وحدة بعد معنا 4 دقائق أراكم آخر وحدة تبع عثمان بن مضعون. هذا عثمان بن مضعون لما توفي بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رحمك الله يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها، يعني خرجت من الدنيا ولم تؤثر فيك الدنيا أبدا. سيدنا عثمان بن مضعون هذا رجل من الأكابر. أخرج أبو نعيم في الحلية عن عثمان قال لما رأى عثمان بن مضعون ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة كان مثل ذاك ابن الدغنة عاطي جوار وأمان لابن مضعون، فكل الناس عم تتعذب وتضرب وكذا إلا هو بروح وبيجي مبسوط، فما عجبه الوضع إنه يعني أنا مميز عن أصحابي، أصحابي يضربون وكذا في سبيل الله أنا قاعد مبسوط، ما حب القصة هي. قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له يا أبا عبد شمس وفت ذمتك؟ قال له تمام، كله تمام، أنت ما قصرت معي، قد رددت إليك جوارك. قال لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي؟ قال لا، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل ولا أريد أن أستجير بغيره. قال فانطلقا ثم خرجا حتى أتيا المسجد. وهذا الوليد بن المغيرة هذا في إله موقف، كان عم يضربوا أظن يعني يا سيدنا عمر يا واحد تاني، عم يضربوا ضرب شديد وعالم مثل النحل على العسل مجتمعين عليه. جاء هذا قال له شو في؟ قالوا له هذا صبح. قال له لا سبيل لكم عليه، بس كلمة لا سبيل لكم عليه، قال انفضوا كأنه الثوب، شلحته خلعته عنه. من كتبوا شخصيات كان لهم قيمة، يعني كانت الكلمة تبعه الواحد منهم كلمة، يقول الكلمة كلمة، عمل لك أمة هاجمة عليه، كلمة واحدة قال لا سبيل لكم، يقول لك خلعوا عنه تركوه مباشرة، كل واحد رجع على بيته. هيك بدنا بلا تشبيه، يعني بدنا عالم يكون إلى قيمة لما تتكلم. المسلمين نحصل الآن حدا هيك يجمعهم كلهم مع بعض، يقول الكلمة يسمعوا منه، هذا اللي ناقصنا بس. الله كريم. قال له لعله، قال له لا. فانطلق، قال له فانطلق إلى المسجد فردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. قال فانطلقا ثم خرجا حتى أتيا المسجد فقال لهم الوليد هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال لهم قد صدق، قد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة بن مالك بن كلاب القيسي في المجلس من قريش ينشدهم. هذا ربيعة، لبيد بن ربيعة، لبيد ما غيره الشاعر اللي بيقول عنه الشافعي ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لبيد أحد الشعراء المشهورين تبع المعلقات اللي كان يعلق القصائد على الكعبة. فجلسوا عثمان بن مضعون بعد ما رد جوار الرجال راح مع لبيد نفسه الشاعر وجلسوا مع قريش. فجلس معهم فقال لبيد وهو ينشدهم ألا كل شيء ما خلا الله باطله. فقال عثمان صدقت. شفت الآن لما بدوا بيعملوا شعر مثلا بيقول له ما قال الله باطل، شو بيقول له ثاني؟ باطل، انه مش عم يشجعه يعني كمل. فهي مثل قال له صدقت يعني كمل. فقال وكل نعيم لا محاله زائله، قال له كذبت، نعيم اهل الجنه لا يزول، قال له نعيم اهل الجنه لا يزول. طبعا هذا كلام ما بيعرفوا الجماعه، فاستغرب لبيد من انه واحد يسبه، شو كذبت؟ مسبه كبيره. فقال لبيد يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث فيكم هذا؟ يعني من امتى انتم بنسب الواحد عندكم في المجلس؟ فقال رجل من القوم ان هذا سفيه، في سفهاء معه قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله، لا تجدن في نفسك يعني لا تغضب. وجد من معاني وجد اي غضب. لذلك شو بيقول له؟ يا صاحي عذرا انني في حيره مهلا علي، يا صاحي عذرا انني في حيره مهلا علي، فلا تجد، ما هيك؟ ولا تجد، المهم لا تجد يعني لا تغضب. فرد عليه عثمان، رد عليه عثمان للرجال، قال له انت سفهاء تركت الدين. عثمان قال له لا انت السفيه، لا كذا. حتى سري امرهما، يعني عظما سري معناته عظمه. ولذلك شو قال له؟ قال له قد جعل ربك تحتك سريا، سريا اي رجلا عظيما، وهو عيسى ابن مريم عليه السلام. لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وجمع السري السرات، السرات جمع سري، وهو الرجل العظيم، لان فعل سريا معناته. وإذا كانت سريا من سرى ليس من سريا، سرى يسري، فكانت سريا أي ساقية ماء. قد جعل ربك تحتك سريا يعني جدول ماء يسير، وكلاهما صحيح. لما ولدت سيدنا عيسى سيدة مريم كان ما في ماء، فجعل الله نبع ماء يسري بماء بجنبها لكي تشرب وتغسل ما تريد أن تغسل، ماء عذب يسري تحتها. وعيسى عليه السلام الذي ولد أيضا فهو رجل عظيم. فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها، يعني ضربوا على عينه صار لونه خضرا من التوزم الدم. والوليد ابن المغيرة قريب ذاك اللي رد له جواره عم يتخرج، يرى ما بلغ به من عثمان، فقال أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية. قال له كنت أنت في غنى عن هذا الكلام، لقد كنت في ذمة منيعة. فقال عثمان بلى والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. قال له أنا مالي زعلان أنه متمني عيني الثاني كمان يصير فيها مثل هي في سبيل الله. إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله، تمام؟ وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر. قال له أنا في جوار رب العالمين، بس رب العالمين سبحانه وتعالى قد تتساءلون طيب لما يترك النبي صلى الله عليه وسلم يخنق، ويترك الصحابي فلان يضرب، والثاني يعني يمزق شعره، والثالث يحرق؟ لأن الدنيا دار ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه دار البلاء هكذا، ولكن في مواقف أخرى بعد ما يبتليهم الله ينصرهم ويؤيدهم ويعزهم. كان عليه الصلاة والسلام صحيح خنق ابن معيط هذا مرة، بس مرة تانية أبو جهل وضع عليه رفس الفرس هذا، بس مرة تانية أبو جهل جاء مات من الرعب، ملأ الله السماء بالملائكة ولم يستطع أن يقترب من النبي اقتراب. فكل موقف له، موقف يظهر الله فيه أهل الإيمان، وموقف يبتليهم ليختبر الصادقين منهم. هي هيك الدنيا طبيعتها. فقال عثمان فيما خلص والله من زمان، بس راكم ثلاث أربع أبيات شعر وخلصنا. يلا. قال عثمان فيما أصيب فإن تك عيني في رضا الرب نالها يدا ملحد في الدين ليس بمهتدي، فقد عوض الرحمن منها ثوابه، ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعد. ف فإني وإن قلتم غوي مضلل سفيه على دين الرسول محمد فإني أريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك وفرحنا يوم لقاك. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبهم لطفا يليق بكرمك، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الإيمان ونعمة الأمان وسائر النعم التي لا تعد ولا تحصى. اللهم أنعم علينا يا رب وأدم علينا نعمك واجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. آمين. وصلى الله عليه وسلم.